أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لهم مغفرة وأجر عظيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا ثم لم يرتابوا صادقين